الباب الأول في محله. قال أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجمعوا عليها. تقدمت قبل قليل أن يدفع إنسان إلى آخر رجل إلى رجل آخر مالا ليتجر به والربح بينهما مع معرفة قدر الربح يعني نصيب كل. وأما محله فإنهم أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم. يعني كرر العبارة أولا أجمل والآن عاد مرة أخرى. واختلفوا في العروض. العروض يعني الأشياء التي عروض التجارة السلع التي نعرفها. يعني إنسان عنده ملابس أو عنده كماليات أو أدوات كهربائية أو ثلاجات أو سيارات أو غير ذلك من السلع الكثيرة في هذا الزمان، فهل يجوز أن يقول هذه العروض ضارب بها بع بها واشتري أو لا؟ قال فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض. من هم فقهاء الأمصار؟ هم أبو حنيفة مالك الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد أي المعتمد. قال وجوزه ابن أبي ليلى وهي رواية للإمام أحمد أجاز ذلك. وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضا كان غررا، لأن هذه العروض أيها الأخوة لا تخلو عند مثلا المضاربة، إما أن تقصد أعيانها أو قيمتها وأثمانها، والثمن غير معروف عند العقد، والأعيان أيضا تختل لو حصل خلاف بين المضارب وصاحب الحق، حصل الخلاف فأريد المفاصلة يرجع إلى ماذا؟ يصعب ذلك. والقيم يصعب تحديدها لأنها تختلف من حال إلى حال. هذا هو السر في قولهم لا تجوز المضاربة في عروض التجارة. لكن هل يجوز أن يبيع العروض ويتخذها رأس مال للمضاربة؟ أيضا فيها الخلاف المذكور في نفس العروض. وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضا كان غررا، لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده وهو يساوي قيمة غيرها. لأن الدراهم والدنانير قيمتها ثابتة ويندر أن تختلف. يندر حصل في دولة ما ربما تنقص أو تقل، لكن هذا نادر أيها الأخوة. لكن العروض تختلف بين يوم وآخر، قد تشتري هذه السلعة بألف ريال اليوم فتأتي غدا لتبيع لا تساوي إلا 500، وربما يكون العكس. نعم. قال ويرده وهو يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال والربح مجهولا. وهذا معروف أيها الإخوة، السلع مهما اشتريت ولو بقيت على حالها تريد أن تبيعها لا تجد رأس المال. اشتري سيارة جديدة اليوم واعرضها غدا انظر هل تستطيع أن تحصل على المبلغ الذي دفعته إلى المعرض؟ لا يمكن، هذا صعب. يندر إلا أن يأتيك إنسان ليساعدك. إذن العروض فيها هذا الشيء الذي أشار إليه المؤلف والذي أشرنا إليه، لأنك إما أن تنظر إلى الأعيان وهذا يحصل الخلل عند المفاصلة، وإما أن تنظر إلى الثمن والثمن غير معروف عند الحق، وإلا تنظر إلى القيمة وهي التي عللها المؤلف بهذه التعليلات. وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروض فإن مالكا منعه والشافعي أيضا وأجازه أبو حنيفة. هنا انضم أبو حنيفة إلى ماذا؟ إلى أحمد في قول أحمد الآخر، لأن أحمد في هذه المسألة أيضا له رأيان، رأي الأول المشهور كالعروض نفسها، الرأي الآخر جواز. إذن أبو حنيفة يجيز ذلك، وهذه لا شك خف تأخذ هذه العروض وتبيعها ثم بعد ذلك تضارب بقيمتها، لكن هذا فيه ضرر أيضا كما سيذكره المؤلف. قال وأجازه أبو حنيفة وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها، فكأنه قراض ومنفعة، مع أن ما يبيع به السلعة مجهول. انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، كيف استنبط الإمام مالك أو انتهى إلى أن هذا التصرف عندما يأخذ هذه السلع ويبيعها يشم منها رائحة هو نفع ماذا؟ المضارب لا المضارب له، يعني العامل. فكأن هذا جر نفعا، وقد نهي عن كل قرض جر نفعا، وهذا يشبه القرض. نعم. قال: فكأنه إنما قارضه على رأس مال مجهول، ويشبه أن يكون أيضا إنما منع المقارضة على قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع، وحينئذ ينض رأس المال القراض. وحينئذ ينض رأس المال، ما معنى ينض أيها الإخوة؟ يعني ينض رأس المال، قيمة هذه الأمتعة هذه السلع يحول إلى دراهم ودنانير، يعني نض المال أي تحويله إلى دراهم ودنانير، أي إلى نقدين أو أحدهما، هذا معنى ينض. قال: وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به، ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز. لكن قد يشتري هذا العرض ب10,000 ريال فيعطيه إياه بنفس الثمن، يقول: هذه الثياب، هذه الأقمشة اشتريتها ب10,000 ريال، هذه الأدوات ب10,000، فخذ وضارب بها على أنني أعطيتك 10,000. هذا هو الذي يريده المعلم، هل هذا يجوز؟ قال: ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز، ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلى، بل هو الظاهر من قولهم، فإنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطي الرجل ثوبا يبيعه، فما كان فيه من ربح فهو بينهما. هذا الذي قاله المؤلف فهم له، وإلا كثير وإلا الذين أجازوا ذلك إنما أجازوا أن يباع العرض ويضارب بقيمته، نعم. وهذه تعتبر مسألة من مسائله، نعم. قال: وهذا إنما هو على أن يجعل أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب، ويشبه أيضا أن يجعل رأس المال الثمن. هذا هو الذي نحن قلنا إما على الأعيان أو القيم أو الأثمان، وهنا أصبح الثمن معلوما، فهل هذا يجوز؟ هو هذا الذي ذكره المؤلف. ويشبه أيضا إن جعل رأس المال الثمن أن يتهم المقارض المقارض في تصديقه رب المال بخرصه على أخذ القراض منه. يعني يتهم لماذا؟ لأنه بحاجة إلى أن يقارض، بحاجة إلى هذا المال ليبيع فيه ويشتري ويستفيد. ماذا؟ ويشبه أيضا إن جعل رأس المال الثمن أن يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه على أخذ القراض منه. واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة. أنا ما أدري بالنقد هذه، هل لعل المراد هنا فيه تصحيف، يعني لأنها النقرة والنقرة، يمكن يعني الظاهر أنها النقرة، ومراد بالنقرة هو القطعة التي تذاب من الذهب والفضة، وأما النقد إذا أطلق الآن فإنه ينصرف إلى النقدين، هذا هو. أما إذا كان مصطلح على أن النقد يقصد بها القطع السبائك فهذا وارد، لكن يظهر لي والله أعلم ولم أتحقق من ذلك بأن في العبارة تصحيفا بأنها النقر أو النقرة، فعلينا أن نتأكد. قال: فروى عنه أشهب منع ذلك، وروى ابن القاسم جوازه، ومنعه في المصوغ وبالمنع وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي وأحمد. فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض. يظهر لي أنها النقرة. واختلف قول مالك رحمه الله في القراض بالنقد من الذهب والفضة. تكلمنا عن هذه وقلنا إن أراد المؤلف بالنقد غير الدراهم والدنانير فذلك واضح، يعني القطع من الذهب والفضة أي السبائك، وإلا بعضهم يقول بالنقرة أو النقر، والمراد بالنقرة هو ما يذاب من الذهب والفضة فيترك سبائك، ولعل هذا هو ما يريده المؤلف، وإلا النقد إذا أطلق فإنه ينصرف إلى ما يتعامل به. هذه المسألة أشرنا إليها في درس ليلة البارحة، نعم. قال: ف... فروى عنه أشهب منع ذلك، وروى ابن القاسم جوازه، وروى ابن القاسم جوازه ومنعه في المصوغ، وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي. وكذلك أحمد. لماذا منعوا ذلك؟ لأنه يشبه عروض التجارة، وهذا مما يدل على أن المراد بالنقد غير الدينار والدرهم، يعني يريد به غير ذلك، لأنها سبائك تباع وتشترى، فهي قابلة للزيادة والنقص، بخلاف ما يضرب من الدراهم والدنانير فأسعارها ثابتة مستقرة. قال: فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض، ومن أجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها. قال: واختلف أيضا أصحاب مالك رحمه الله في القراض بالفلوس. ما المراد بالفلوس؟ هي ما يضرب من النقود من غير الذهب والفضة، يعني ما يتعامل به كما ترون الآن في وقتنا الحاضر، فهناك ما يضرب من النحاس، وهناك ما يضرب من المعادن التي نسميها بالقروش، هذه ليست ذهبا ولا فضة. فما حكم التعامل بهذه؟ يعني هل يضارب بها أو لا يضارب؟ وهي تحدد أثمانها، وهي غالبا كما نرى في هذا الوقت تجد أن أثمانها قليلة جدا، لكنها لو تجمعت لتكاثرت. فما حكم المضاربة بالفلوس، أي ما يضرب نقودا من غير الذهب أو الفضة؟ أما الذهب والفضة فإنها إذا ضربت دراهم أو دنانير فهذا قد عرف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعامل به المسلمون، ووجدت نقود ضربت في العصر الأموي وفي العصر العباسي، وتتابعت النقود الإسلامية، ولا زالت يحتفظ بنماذج منها في كثير من دور من الدور التي تعنى بمثل هذا النوع من التراث. إذن ما حكم ذلك؟ أكثر العلماء يمنع ذلك وبعضهم يجيزه. نعم. قال: واختلف أيضا أصحاب مالك في القراض بالفلوس، فمنعه ابن القاسم وأجازه أشهب، وبه قال محمد بن الحسن. وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين. قفز المؤلف دون أن يشير إلى المذاهب الأخرى، بل الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يمنعون ذلك، لكن للحنابلة رواية قياسا على العروض، أو يعامل معاملة العروض على أنه يجوز به. إذن ما يتعلق بالفلوس جمهور العلماء يمنعون المضاربة بها، وقليل منهم يجيز ذلك. قال: واختلف وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه. وجمهور العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون: في من كان له دين على شخص، لك دين على إنسان، على رجل من الناس، هل لك أن تقول له: يا فلان ضارب بالدين الذي عندك؟ جمهور العلماء يمنع ذلك، بل فرعوا عن ذلك مسألة أخرى فيما لو قال له، أي قال الدائن للمدين، أي صاحب الحق للذي عليه الحق: اعزل ما عندك من دين وضارب به. قالوا: لا يجوز أيضا ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأنه أي المدين إذا اشترى بما عنده من المال، أي من الدين الذي عليه، أي الذي في ذمته لصاحب الحق، إذا اشترى به عرضا أو غير ذلك، فإن ذلك المشترى يكون حقا له، حتى ولو كان ما يشتريه في الذمة، فما يشتريه يكون ملكا له لا ملكا للدائن. متى يكون ملكا للدائن؟ عندما يقبضه بنفسه أو يوكل عليه، كما سيأتي في الصورة الأخرى. إذن جمهور العلماء يمنعون إذا كان لإنسان على آخر دين، لا يجوز أن يقول له: يا فلان لي عليك مثلا 10,000 ريال فاعمل بها مضاربة على أن يكون لك النصف والثلث والربع. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا المال لا يزال ملكا للمدين وبعد لم يكن ملكا للدائن. متى يكون ملكا له؟ إذا قبضه أو وكل من يقبضه. إذن سر المنع في ذلك هو أنه لا يزال ذلك الدين ملكا للمدين وليس ملكا للدائن. متى يكون ملكا للدائن؟ إذا وصل إلى حوزته أو وكل من يتسلمه، هذا هو السبب. لكن لو كان له مبالغ عند آخر وديعة، يعني لو أن إنسانا أودع مبلغا من المال عند رجل آخر، فهل له أن يقول يا فلان ضارب بذلك المال؟ الجواب نعم يجوز، لأن ذلك هو حقه وهو أمانة عند هذا الرجل، فله أن يضارب به. إذن الصورة مختلفة. نعم. قال: وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين، قلنا وأحمد أيضا، الأئمة الأربعة متفقون على هذا، لم يجز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه. أما العلة عند مالك رحمه الله فمخافة أن يكون أعسر بماله. إذن العلة أيها الإخوة هي القبض، فالقبض يغير الحال. متى ما قبض تحول لصاحبه الذي له الحق أي الدائن، قبل القبض يبقى وإن كان مدينا ملكا للمدين. أما العلة عند مالك رحمه الله فمخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه فيكون الربا المنهي عنه. هذا احتمال، وتعليل الأئمة الثلاثة الذي سيأتي هو أظهر. نعم. وأما العلة عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد فإنما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة. هذا هو الصحيح، وأيضا كما ذكرت لكم التفصيل الأكثر عند الحنابلة أنه حتى لو اشترى بذلك عروضا فإنه لا يجوز له، لأن ما يشتريه يكون ملكا له وليس ملكا لماذا؟ لصاحب الحق أي الذي طلب المضاربة أي الدائن. قال: واختلفوا في من هذا. أيها الإخوة ترون دقة الفقهاء رحمهم الله، وكيف أنهم يستنبطون الأحكام، وكيف يقفون عند تعليلها، وكيف أنهم يذكرون الفوارق بينها. فربما تجد مسألتين ترى ألا فرق بينهما، بينما تجد أن الفقهاء يبينون الفرق بينها، كما ترى في الماء إذا خالطه غيره، لو خالطه غيره مما يؤثر فيه يغير لونه وطعمه قالوا هذا لا يكون طهورا، بينما لو تكاثر عليه التراب فإنه يبقى طهورا، مع أن هذا غير اللون وهذا غير اللون. نعم. قال: واختلفوا في من أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر ويعمل فيه على جهة القراض. هذه صورة تختلف عن الأخرى، هذه تختلف. رجل وكل آخر، إذن هذا من باب الوكالة، قال: يا فلان قد وكلتك أن تقبض ما عند زيد من الناس من المال، فإذا ما قبضته وأصبح في يدك فضارب به على أن يكون الربح بيننا كذا وكذا. قال: قال: واختلفوا في من أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر ويعمل فيه على جهة القراض، فلم يجز ذلك مالك رحمه الله وأصحابه، لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة وهو ما كلفه من قبضه، وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد، وأجاز ذلك الشافعي والكوفي. هو يعبر في هذا يعني في كتاب كما ترون بالكوفي، ويقصد به أبا حنيفة. وكيف نعرف أنه أبا حنيفة، أنه أبو حنيفة؟ لأنه هو الذي عاش بالكوفة، هو الإمام المعروف، وتعلمون أنه تربى في الكوفة وعاش فيها وله صولات وجولات، وأنه بدأ أول ما بدأ تعلمه إنما هو في علم الكلام، وكانت له مواقف جليلة ومشاهد كريمة وأعمال تكتب له، فإنه كان رحمه الله تعالى عندما كان متكلما أي مشتغلا بعلم التوحيد كان يذهب من الكوفة إلى البصرة لينازل فرق المعتزلة ويرد عليهم ويدحض شبههم ويبين أنها أقوال واهية وأنها ضعيفة، وكان يقيم عليهم الحجة، وكان رحمه الله تعالى من قوة حجته يحكى عن أنه يستطيع أن يقيم من السارية أنها من ذهب، يعني ما كان ينقطع لقوة حجته، لكنه بعد ذلك تحول إلى علم الفقه لأسباب ذكرناها عدة مرات ونحن نتحدث في هذا المقام، لأنه رأى أن الاشتغال به أنفع، وأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وقال: هلك المتنطعون. فما أراد أن يشتغل بعلم الكلام ويضيع ذلك، فرأى أن يشتغل في علم آخر. وقد عرض سائر العلوم، قصته معروفة وطويلة، وحكايته مع الإمام الشعبي التابع أيضا. قال: وأجاز ذلك الشافعي والكوفي. إذن أجاز ذلك الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا: لأنه وكله على القبض، لا أنه جعل القبض شرطا في المصارفة. إذن الفرق بينهما أنه عند بعض المالكية، بعض المالكية ومع الجمهور، أنهم يعللون بأنه جعل القبض شرطا في المصارفة، فكأنه جر نفعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القرض الذي يجر نفعا. وأما جمهور العلماء فقالوا: هذا أصله الوكالة، أي قاسوه على الوكالة، فلك أن توكل إنسانا ليأخذ لك مبلغا من زيد ويبيع فيه ويشتري، فهذا كذلك أيضا. قال المصنف رحمه الله: فهذا هو القول في محله، وأما صفته فهي الصفة التي قدمناها. ما هي صفته؟ مرت بنا في مطلع القراء، وهو أن يدفع رجل إلى رجل آخر مالا ليتجر به على أن يكون بينهما ربح معلوم، لكن هناك أمور لم يشير إليها المؤلف ولعله يشير إليها بعد ذلك. هناك شروط معينة لا بد أن يكون رأس المال معلوما، يعني رأس المال الذي يضارب به لا بد أن يكون معلوم القدر، وألا يكون جزافا، لأنه لو كان غير معلوم القدر أو كان جزافا كان في ذلك جهالة، والجهالة يشترط نفيها عن القراض أي المضاربة، فلا بد بأن تكون معلومة. أما بالنسبة للجهالة التي مرت بنا في درس ليلة البارحة، فقد رأينا أنه معفو عن الجهالة فيها للحاجة إلى ذلك، لكن يشترط فيها أيضا أن تكون الأجرة معلومة.